السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب اللعان. أخذنا قدر لا بأس به من الأحكام المتعلقة في اللعان، بل قد تكون أهم المسائل، وضاق الوقت علينا في المجلس السابق، ووعدتكم بأنني سأكمل إن شاء الله الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب أو تحت هذا الباب. وقفنا عند حديث ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب، في باب اللعان، لأن فيه نوع قذف، فالرجل يقول: إن امرأتي لا ترد يد لامس، ولذلك هذا نوع من أنواع القذف، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبره قذفا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه يجوز للرجل أن يغتاب زوجته عند القاضي أو المفتي بذكر شيء من أخطائها أو سيئاتها، وأن هذا لا يعد قذفا. فلو رفع رجل أمره إلى القاضي وذكر مثل هذا النوع ولم يصرح بزناها، ما قال هي تزني، لا، إنما قال هي مثلا لا ترد يد لامس مثلا، أو متساهلة أو متهاونة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مثل ما ذكرت، بأن التعريض بالقذف ليس قذفا، فهو قال: لا ترد يد لامس. طبعا هذا الحديث ما يخفاكم بأنه مشكل عند أهل العلم، ولذلك عندنا منهجان لأهل العلم في التعامل مع هذا الحديث. المنهج الأول: ذهبوا إلى رد هذا الحديث إسنادا ومتنا، قالوا: أما الإسناد فهو ضعيف، وأما المتن ففيه نكارة. وهؤلاء على قاعدة من يقول: ارتاح وأراح، يعني يقول ارتاح وأراح غيره، والواقع بأن هذا لا يمكن أن نجريه على وفق القواعد العلمية، ولا شك بأن هذا المنهج غير مقبول. فأحيانا قد يكون الحديث صحيح الإسناد، نعم، لكن يكون فيه نكارة في المتن، وأحيانا قد يكون الحديث ضعيف الإسناد لكن متنه صحيح ويكون عليه العمل، ولذلك قالوا بأن الحديث منكر ضعيف من جهة الإسناد ومن جهة المتن. المنهج الثاني قالوا: لا، الحديث صحيح، وهذا الواقع. فالحافظ ابن حجر وجمع من أهل الصنعة من أهل الحديث صححوا الحديث، وإن كانت رواية النسائي التي هي من حديث ابن عباس يعني فيها كلام قوي من حيث ضعف الإسناد، الإمام أحمد رحمة الله عليه والنسائي وابن الجوزي وغيرهم ضعفوا هذه الرواية، لكن الحديث له أصل، وهو الذي عند أبي داود والبزار رجال وثقات، ولذلك قالوا: الحديث صحيح إسنادا ومتنا، ومقبول متنا، لكن اختلفوا في تفسير قول الرجل: لا ترد يد لامس. أولا يجب أن نقول بأنه لا يجوز أبدا أن يكون معنى قول الرجل لا ترد يد لامس يعني أنها تمارس الزنا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ماذا قال له؟ قال: أمسكها. و ولا يمكن أبدا ولا يجوز ولا يتصور أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمسك امرأة بغي، هذا لا يجوز ولا يجوز اعتقاده، لا يجوز اعتقاده. ولذلك لا بد من نفي هذه المسألة، وأن الرجل لا يقصد بأن زوجته تزني. والمعروف بأن الرجل فيه غيرة، فلو علم بأن امرأته تزني ما احتاج إلى أن يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عندنا المعنى الثاني، طبعا نفينا هذا المعنى بالكلية، يبقى المعنى الثاني وهو الذي تحتمله لغة العرب والأعراف أيضا. من جملة ما وجه الحديث إليه أن لا ترد يد لامس، يعني مبذرة، تنفق، تخرج ما في بيتها. وهذا ضعيف من حيث اللغة، هذا ضعيف من حيث اللغة. المعنى الثاني أن المرأة فيها نوع التساهل، بمعنى أنها يعني مع الرجل الأجنبي تتعامل معه ببراءة، بمعنى أنها ما عندها مشكلة أنها تصافحه مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهذا أزعج الرجل وحق له ذلك. وهذا معروف كان عند بعض قبائل العرب، ولذلك يوجد عند قبائل العرب قديم أن المرأة تخالط الرجال وتجلس مع الرجال، وربما يحصل أيضا تقبيل بينهما، بينها وبين الرجل كما قال الأول، وللزوج ما شدت عليه المآزر وللخل ما أرخت عليه البراقع، بمعنى أنها متسامحة، لكن لو أريدت على عرضها انتفضت كاللبوة ولا يمكن أن تسمح بهذا، لكن فيها تساهل. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه المرأة من هذا الجنس، يعني رجل يأمرها ويوجهها وهي غير مهتمة لأمره، يعني يصافحها الرجل الأجنبي، ممكن أنه يدخل عليها الرجال الأجانب، في تسامح. هذا موجود عند كثير من قبائل العرب في القديم، وإلى عهد قريب يعني يوجد مثل هذا النوع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له أول ما قال غربها، وجاء تفسير معنى التغريب في حديث ابن عباس عند النسائي وغيره، قال طلقها، والتغريب هو الإبعاد، يعني طلق، هذا المعنى، هذا المعنى. أفاد هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن التعريض بالقذف لا يكون قذفا، أن التعريض بالقذف لا يكون قذفا، ولكن لا يعني هذا أن يجوز للإنسان أن يعرض بالقذف، لا يعني هذا، لابد أن تفهم هذه المسألة. لكن لما أقول لا يعني قذف، يعني لا تجري عليه أحكام القذف، لكن للقاضي أن يعزره بما يرى، مثل ما قال الحطيئة حينما قال للزبرقان بن بدر دع المكارم لا ترحل لبغيتها فاقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، شبهه بالنساء، فرفعه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحبسه، حبسه في جب. وأيضا يذكر قصص كثيرة في عهد الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يعزرون بالشيء الذي هو تعريض بالقذف، تعريض بالقذف. ولذلك أنا قصدت لما أقول هو ليس قذفا إنما تعريض، يعني لا يأخذ أحكام القذف، لا يأخذ أحكام القذف. الأمر الثاني أيضا هذا لا يدعو إلى أن يلاعن الرجل. لماذا؟ لأن المرأة ما زنت، يعني اللعان يكون على ماذا؟ على الزنا بالنسبة للرجل ومع زوجته إذا زنت، أو ينفي الولد مثلا إذا زنت وحملت من سفاح. المسألة الأخرى جواز رفع الرجل دعوة إلى القاضي أو إلى ولي الأمر فيما يتعلق بالأمور الأسرية، فيما يتعلق في علاقة الرجل بامرأته وأيضا المرأة بزوجها، وهذا لا يعد من الغيبة، لا يعد من الغيبة. الأصل أن الغيبة محرمة، لكن رخصت الغيبة في 6 أشياء، ومن جملتها ما يتعلق بالتقاضي، ما يتعلق بالاستفتاء، كأن تقول المرأة للمفتي زوجي فلان ظلمني، مثل ما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كذلك التقاضي، مر معنا حديث عويمر العجلاني وهلال بن أمية في مسألة اللعان، وقضايا كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله لا يعد من الغيبة. المسألة الأخرى وهي مسألة الموازنة بين المفاسد المتعارضة، يعني الترجيح بينهما. هذا الرجل عنده امرأة متعلق بها ويحبها، ويخشى إن هو طلقها أن تتبعها نفسه، فربما وقع في الحرام معها. ولذلك لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلقها طلقها، قال له بعد، قال: يا رسول الله، أخشى أن تتبعها نفسي، أخاف أن تتبعها نفسي، يعني يقع في الحرام. قال: إذن، قال: فاستمتع بها. فعندنا قاعدة معروفة في القواعد الفقهية، قواعد المصالح والمفاسد، عندنا إذا تعارضت مصلحتان لأمام الإنسان، ما هي الخطوة الأولى؟ يجمعهما إن أمكن، يجمع المصلحتين، ما أمكن. إن لم يمكن جمعهما إلا بتفويت أحدهما، ما الذي يفوت؟ الصغرى، المصلحة الصغرى لتحصيل المصلحة الكبرى. طيب، على العكس المفاسد، إذا اعترضت الإنسان مفسدتان، تعارضت أمام مفسدتان، فما هي الخطوة الأولى في التعامل مع المفسدتين؟ دفعهما، دفعهما. طيب، إن لم يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما، فالتي تدفع ما هي؟ الكبرى، تدفع المفسدة الكبرى وتفوت بارتكاب المفسدة الصغرى. فهذا الحديث دليل لمثل هذه القاعدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا استمتع بها، يعني أبقها عندك. وهذا لا يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أنه يعظها ويذكرها ويحافظ عليها. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، وهو أن للرجل الحق أن يطلق امرأته إذا هي لا تلتزم طاعته ولا ما يأمر به، ولا تحافظ على يعني المروءة والحشمة. فالرجل هذا دله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أول شيء، ما هو؟ قال: غربها، طلقها، طلقها. فدل هذا على أن المرأة التي تتسامح مع الرجال الأجانب، تتسامح في كثرة الخروج من البيت إلى الأماكن المشبوهة أو الغير جيدة، لزوجها الحق أن يفارق، لزوجها الحق أن يفارق. لكن هذا لا يكون هو الإجراء الأول، لا، وإنما هذا الإجراء الأخير. يعني هناك خطوات كثيرة جدا يعملها الرجل مع زوجته لصيانتها والمحافظة عليها، ويدخل ضمن هذا وجوب صيانة الرجل امرأته، الحفاظ عليها وعدم السماح لها بأنها يعني تمارس أشياء محرمة، مثلا مثل قضية يعني مثل ما قال الرجل: لا ترد يد لامس، أو شيء من هذا القبيل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من أمر الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة، صححه ابن حبان. هذا الحديث حقيقة مختلف فيه من جهة الإسناد، والأكثر على ضعفه، لكن يفيد معنى أن المرأة يحرم عليها ولا يجوز لها أن تدخل على قوم ليس منهم، من ليس منهم، والمعنى أن تزني فتحمل بهذا من هذا الزنا، ويعني يكون نسبة الولد إلى زوجها، إلى زوجه، وهو ليس منه، وهو ليس منه. ولذلك قال: فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، نعوذ بالله. وهذا يدلنا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام وخطيئة كبيرة. ولذلك الله جل وعلا أمر نبيه بأن يأخذ العهد على النساء في البيعة، وأن لا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن بين أيديهن وأرجلهن. يعني قال العلماء البهتان هذا هو الولد من الزنا، الولد من الزنا، ولا يأتينا ببهتان يفترينه. والمعنى بأن المرأة إذا زنت والعياذ بالله ثم حملت من هذا الزنا فقد جمعت مصيبتين: الوقوع في الزنا وهو كبير من كبائر الذنوب، والحمل به، وهذا من آثار الزنا. لذلك قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وساء سبيلا. وأعظم من هذا، يعني الآن شوف آثار الزنا والعياذ بالله، أنها ستنسب هذا، سينسب هذا الولد لزوجها وهو ليس منه، وهو ليس منه، ولذلك استحقت مثل هذه العقوبة العظيمة. في المقابل: وأيما رجل جحد ولده، أنكره يعني، وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه فضحه على رؤوس الأولين والآخرين. لأن بعض الناس قد يرى اختلاف لون الولد عنه مثلا، أو لا يكون مثلا شبيها به أو شبيها بأمه أو شيء من هذا القبيل، فيجحده، يقول له هذا ليس مني. وهذا والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولا يجوز له. إما أن يثبت هذا على أن المرأة زنت بالطرق اللي سبق ذكرها في أول كتاب اللعان، ولا لا يجوز له ذلك. وهذا كان موجود عند بعض العرب، أنه ينفي الولد أو يجحد الولد، يقول هذا ليس ولدي، لأسباب كثيرة، ومن جملتها هو يعني قذف الزوجة. وعن عمر رضي الله عنه قال، طبعا قال: وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، يقصد يوم القيامة، يقصد يوم القيامة، يفضحه الله عز وجل. وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. خرجه البيهقي وهو حسن موقوف. من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه، ما دام أنه أقر به ولد، هذا ولده، لا يجوز له بعد ذلك أن ينفيه. وهذا يحصل حقيقة في يعني في أمور يعني قد تكون بين الزوجين، ويعني قد يكون هناك استعجال من الزوج أو حمق مثلا في تعامله مثلا مع زوجته، أو يكون سبب مثل ما يأتي في الحديث الآخر، يكون هو أحد الأسباب، اختلاف اللون مثلا أو الشكل أو الملامح مثل ما يقولون. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هذا رجل من فزارة، من قبيلة فزارة، يقول: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. الغلام يعني الذكر، الذكر. قال: أسود، هو رجل أبيض وزوجته جابت غلام أسود. قال: هل لك من إبل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عندك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ ما هي ألوان الإبل؟ قال: حمر، حمر، جمع مفرد أحمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، أورق. قال: نعم. قال: فأنا ذلك، من وين جاء اللون هذا؟ من أين أتى هذا اللون؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فلعل ابنك هذا نزعه عرق، متفق عليه. في رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم، يدل على يعني دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن في عالم الجينات والجينات الوراثية وشيء من هذا القبيل، الآن يقولون بمثل هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى للرجل، مثل له مثالا حيا واقعا ملموسا عند العرب تحديدا، بأن هذا مثل هذا، هذا مثل هذا. ولذلك الرجل هذا رفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة غريبة، رجل أبيض امرأته أتت له بولد أسود، إذن هو يعرض بها، يقذفها، وأيضا يريد أن ينفي الولد، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه مثل هذه الأشياء ليست يعني لا يمكن أن تكون سبب من أسباب نفي الولد، لاحتمالية وجودها. قد يكون الجد الرابع الخامس السادس، قد يكون من المرأة أحد آبائها أيضا وأحد أمهاتها، فيه هذا اللون، فيه هذا اللون. طبعا حوادث الدنيا كثيرة، يعني من قريب أنا قرأت قصة عجيبة أن رجل طبعا أيضا رجل جاء أبيض وفي في في بلد يعني معروف بأنهم يعني من ذوات البشرة الحمراء والبيضاء، فأتت زوجته بولد أسود، ففرح الرجل لم يغضب، فرح الرجل ولم يغضب. لماذا؟ لأنه هو يقولون بأن له جد قديم أتى من أفريقيا وسكن هذه البلدة وتزوج امرأة بيضاء، ثم أتى أولاده كلهم بيض سبحان الله العظيم، ثم أصبحت هناك لديه جملة من الإشكالات أو شيء، فيريد فعلا أن يثبت يعني أفريقية جده القديم الذي لحسابات معينة. فلما أتت المرأة الصالحة زوجته بولد أسود فرح، فعرف بأن فعلا هو ينتسب إلى تلك القبيلة أو تلك الدولة. والمعنى بأن هذا يعني مما هو معروف. طبعا الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد الرجل لكونه عرض بقدح زوجته فتركه، وذكرت لكم هذه المسألة قبل قليل. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام رفض دعوة الرجل في نفي الولد، لأنها لا رفضها وردها ولم يقبلها عليه الصلاة والسلام لاحتمالية، لأن دعوة الرجل ليست بقوية، الاحتمال أن يكون عرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث جواز ضرب الأمثال الواقعة والمعلومة بالمجهولة أو المغيبة أو الغائبة. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له مثلا واقعيا من خلال مسألة الإبل، قال عندك إبل؟ قال نعم. ما هي ألوانه؟ قال حمر. قال فيها أورق أسود أو أدهم أو مثل ما يقولون مثل لون الحمام، الحمام يقال ورقاء لأن لونها داكن، تغير يعني تغير لونها عن هذه السلالة. قال نعم. قال هذا، قال من أين أتى هذا الأورق؟ قال لعله نزعه عرق. قال كذلك، لعل ابنك نزعه عرق. المسألة الأخرى أن ما يتعلق بهذا الحديث يستدل به علماء الأصول على أن القياس الصحيح دليل من أدلة الشرع، القياس الصحيح، ولذلك من جملة ما يستدل به جمهور الأصوليين على مشروعية على أن القياس دليل هذا الحديث. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب له مثلا، يعني قاس له هذا على هذا. نكون بهذا قد انتهينا من باب اللعان. الآن ندخل في باب العدة. باب العدة، قال باب العدة والإحداد. عن المسور بن مخرمة أن شبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. رواه البخاري، وأصله في الصحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجة، ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفق. رواه مسلم. طبعا باب العدة والإحداد. العدة مأخوذة من من العد، العدة مأخوذة من العد. لذلك يقول جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فالعدة مأخوذة من العد، وهو من العد والحساب، العد، العدة بكسر العين، عدة مأخوذة من العد بالفتح والحساب، وهو العد هو الإحصاء. والعدة شرعا، العدة شرعا هي المدة التي حددها الشارع الحكيم بعد فراق المرأة زوجها، بعد أن تفارق المرأة زوجها. فإذا فارقت بعد فراق المرأة زوجها، والمعنى أن العدة هي مدة محددة شرعا، لابد من هذا القيد، مدة محددة شرعا سببها فرقة، سببها فرقة. الفرقة هذه ما تكون وفاة، ما تكون طلاق، ما تكون يكون خلع، ما يكون فسخ لعان مثل ما مر معنا، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. بالنسبة للعدة أصل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب آيات كثيرة في القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وبقية الآيات الكريمة في بيان العدة، بيان العدة. ولذلك بعض الفقهاء يأخذ من قوله تعالى يتربصن هذه اللفظة فيعرف بها التعريف الاصطلاحي، وهي مدة تتربص فيها المرأة، وهي مدة أو يقولون هو التربص في مدة حددها الشارع بعد فرقة، مدة تتربص فيها المرأة حددها الشارع بعد فراق زوجها. يعني يأخذون لفظة التربص من الآية الكريمة. الأحاديث طبعا اللي قرأتها قبل قليل كلها دليل على مشروعية العدة، وأيضا الإجماع منعقد على مشروعية العدة. بالنسبة للعدة حكمها واجب، حكم العدة واجب، والعدة لا تقضى، فهي تعتد المرأة بعد الطلاق أو بعد الوفاة مباشرة، يعني بعد قضية الفراق مباشرة تبدأ العدة. وهذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى في من خلال المسائل. إذن العدة واجبة ويحرم على المرأة تعمد تركها، لكن من تركتها جهلا أو خطأ أو عدم علم لا شيء عليها. كيف عدم علم؟ مثلا امرأة توفي عنها زوجها ولم تعلم به إلا بعد 5 أشهر، نقول لا اعتدي؟ نقول لا، ما تعتد. امرأة زوجها سافر مثلا تجارة ولا شيء، ثم جاء الخبر بعد 5 أشهر، بعد 5 أشهر نقول خلاص انقضت العدة، عدة الوفاة. أو جاءها خبر بعد 2 شهر، نقول لها كمل العدة، يعني العدة تكمل، بقي عليها 2 شهر و10 أيام، لأن العدة ما تقضى. كذلك المرأة اللي طلقت طلاقا، يعني فارقها زوجها بسبب الطلاق ولم يخبرها، فإذا حاضت 3 حيض مثلا ثم أخبرت بعد ذلك خرجت من العدة، وهذا سنوضحه بشكل موسع. طيب ما رأيكم، لأن الوقت حقيقة يدركني، أنني أذكر لكم ملخص لموضوعات العدة، وإذا شفت في وقت ممكن أذكر لكم الإحداث بذكر ضوابط، أو بذكر مثلا تقسيم لمسائل العدة، حتى تسهل علينا مسألة يعني الأحاديث في المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. طبعا العدة هل لها حكمة علة أو يعني ليس لها حكمة؟ عندنا قولان لي في هذه المسألة. الظاهرية ومن وافقهم ذهبوا إلى أن العدة تعبد محض، فهي غير معقولة المعنى. وهذا طبعا يجري على قواعد الظاهرية، لكن العجب أن يذهب إليه بعض العلماء ممن يرى القياس فيقول بهذا القول. والقول الثاني قول جماهير أهل العلم على أن العدة إنما شرعت لمعاني ولحكم، معاني وحكم، يعني جاء يعني أراد الشارع منها، أراد الشارع تحقيقها من أو تحقيقها من هذه العدة. منها أولا طبعا هذا لما نتكلم عن العدة بالعموم، يعني عموم العدد، سواء عدة طلاق، عدة وفاة، عدة فسخ، عدة لعان مثلا، خلع أيضا، هذه كلها عموم الخلع، عموم الفسخ. الأمر الأول العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم حتى لا يجتمع في رحم المرأة ماء الواطئين أو أكثر من ماء يجتمع في رحم المرأة. وهذه مسألة مهمة، لأن المرأة وعاء بالنسبة للولد للحمل، فرحمها وعاء، فلو لم تكن هناك عدة لاختلطت الأنساب ولا اختلط الماء أكثر من واطئ، فيحصل هنا يعني ضرر كبير وفساد عريض. الأمر الثاني تعظيم حق الزوج، تعظيم حق الزوج، ولذلك ربنا جل وعلا أراد أن يبقى للزوج يعني القيمة، فبعد ما يموت تعتد المرأة عليه تأسفا على موته، أو أيضا المرأة تتأسف على فراقها لزوجها، وفيه إظهار لشرفه أيضا. المسألة الأخرى ما يتعلق بسمعة المرأة، فإن المرأة لو أنها بعد فراقها من زوجها تزوجت لأسيء الظن بها، وهذا لا شك بأن سمعة المرأة بالنسبة للجوانب هذه أخطر من سمعة الرجل. فالمرأة يعني يسقطها مثل هذه الأشياء التي ربما تشاع عنها. فلو مثلا طلقت بالأمس ثم تزوجت ثاني يوم، لأصبحت هناك مثل ما يقول علامات استفهام عليها. ولذلك حفاظ على سمعة المرأة وقيمة الزوجة هذه شرع الله عز وجل من جملة ما شرع. طبعا هذه كلها مستنبط، ما عندنا نص فيها، لكن مستنبط والواقع يدل عليها. يعني الآن الناس مثلا ما يتركون المرأة بحالة اللي بالأمس تزوجت، عفوا بالأمس طلقت واليوم تريد الزواج مثلا، فسيقولون ماذا؟ هذه يعني هي التي سعت في الطلاق، هي التي مثلا أرادت إفساد حياة زوجها الأول، وشيء من هذا القبيل. في جانب آخر مهم، عدم إدخال الحزن على أهل الزوج الذي توفي. فلو أن أهل الزوج مثلا سمعوا بأن زوجة ابنهم الذي مات بالأمس تزوجت اليوم، هل يفرحون؟ ما يفرحون، سيحزنون حزن شديد. ولذلك هذا كله يعني فيما يتعلق بسمعة المرأة، سمعة المرأة. فيه يعني حكم أخرى، منها تطويل زمان الرجعة بالنسبة للمطلق حتى يتروى ويتأمل، والمرأة كذلك. ولذلك الآن المطلق تعتد المرأة كم؟ 3 حيض كما سيأتي تفصيل. فهذه الحيض فيها الثلاث، هذه المدة التي فيها الحيض الثلاث هي فترة زمنية كفيلة بأن يراجع الإنسان نفسه، ولأنه يبدأ يشعر بالخطر، بدأ يفقد زوجته. المرأة كذلك تبدأ تشعر بالخطر وأن أوشكت الآن أن تفقد زوجها، فهذه المدة كفيلة برجوع العقل إلى الزوجين، وأيضا يعني امتلاك أمرهما من جديد بعد صراع ونزاع مثلا معين. تبدأ المرأة تقول يعني على أشياء تافهة، يعني سعيد في الطلاق فتتركها وتتنازل. الرجل نفس الشيء، أو الشيء نفسه، يقول أنا على أشياء تافهة مثلا طلقت زوجتي، فيكون هناك تروي. لذلك هذه المدة في الغالب خاصة الطلاق الرجعي كفيلة إلى أن يرجع الزوجان إلى بعضهما. هناك حقيقة يعني حكم كثيرة ذكرها العلماء فيما يتعلق، لكن هذه أهم الحكم المتعلقة بمسألة العدة. طبعا العدة كما ذكرت لكم بأنها واجبة، ولذلك جاءت النصوص في الأمر بها، جاءت النصوص في الأمر بها. قبل ما أنتقل إلى العدد هذه أو أنواعها، فيه مسألة يذكرها الفقهاء، هل الرجل يعتد أم لا؟ الجواب لا، ما في شيء اسمه عدة الرجل أو الرجل يعتد، لكن يذكرون بعض المسائل التي يتوقف فيها الإنسان الرجل طبعا عن الزواج لسبب، لظرف معين. يعني مثلا رجل عندها 4 نسوة وطلق الرابعة، طلق إحدى زوجاته طلاقا رجعيا، قالوا ما يجوز له أن ينكح الخامسة حتى تنتهي الرابعة من عدتها. لماذا؟ لأنها زوجة. كذلك اللي محرم عليه تحريم أمدي وليس أبدي. تعرفون المحرمات من النساء، في محرمات على إلى أبد، وفي محرمات إلى أمد، إلى وقت. المحرمات إلى أمد بالنسبة للرجل هو ممنوع منها، ممنوع من الاقتران بها، فيقولون هذه بالنسبة له عدة، هكذا يعبرون. لكن الواقع أن الرجل ليس عليه عدة بالمعنى اللي عند النساء، وإنما هو ممنوع من الاقتران بهذه المرأة لوجود مانع. المانع هذا إما أن تكون متزوجة من الرجل، إما أن يكون هو الرجل طلق الرابعة وهي ما زالت في العدة، ولا يجوز له أن يتزوج، لا يجوز له أن يتزوج الخامسة حتى تنتهي من عدتي، حتى لا يجمع 5 نساء، لأن الرجل ليس له أن يجمع إلا 4، في حدود 4، يعني يتزوج 4 نساء فقط. بالنسبة لو جئنا إلى النساء المعتدات، أنا ذكرت لكم بأنني سأتكلم على مسألة المعتدات، يعني من حيث عدد المعتدات، حيث عدد المعتدات. المعتدات في الواقع من حيث الإجمال 6، المعتدات 6 بارك الله فيكم. أولا ذوات الأحمال. فالمعتدات من ذوات الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن. ولذلك يقول الله جل وعلا وأولو الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا النوع الأول من ذوات الأحمال، وهذا طبعا سيأتي بإذن الله تعالى تفصيله، يعني هناك أحكام تحت مثل ما وعدتكم، إن تيسر اليوم فسأذكر هذا بإذن الله، وإن لم يتيسر فسيكون إن شاء الله في المجلس القادم. إذن الصنف الأول من أصناف المعتدات من النساء من هن؟ أولات الأحمال، يعني الحمل من النساء. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء طبعا كانت الحامل هذه مطلقة أو متوفى عنها زوجها، فبمجرد وضعها للحمل خرجت من العدة بنص الآية الكريمة ونص حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لحديث سبيعة الأسلمية. سبيعة طبعا الحديث اللي ذكرته أنا قبل قليل قرأناه، الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، وقيل بأنه توفي في حجة الوداع، بعد أيام وضعت الحمل، قيل 40 يوم، قيل بعد أيام قليلة، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فرأها متجملة ومتزينة، فأقسم عليها بأنها لا تحل للرجال، لأن الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فاستدلال أبو السنابل بن بعكك صحيح، آية كريمة، فماذا فعلت سبيعة؟ لبست ثيابه وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فأمرها أن يعني تتزين وتتجمل وتتعرض للخطاب. وهذا هذه المسألة من المسائل المهمة، فيها خلاف يعني بالنسبة للمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل، لكن هناك قول هو مذهب علي وأيضا ابن عباس، وقيل ابن عباس رجع عنه أنها تعتد بأطول الأجلين. عندنا الآن الحمل وعندنا عدة الوفاة، كم عدة الوفاة؟ 24 وعشر. فأيهما يكون أطولا تعتد به، هذا القول الثاني. طبعا القول الأول قول جماهير أهل العلم بوضع الحمل. مثل ما ذكرت لكم الآن أذكر لكم فقط فوائد وترتيب قبل ما ندخل ونتعمق في الشرح. إذن عدة الحامل ما هو عدة الحامل بوضع الحمل. القول الثاني قالوا بالنسبة للحامل عدتها بأطول الأجلين. كيف أطول الأجلين؟ عندنا مثلا المتوفى عنها زوجها مثل ما ذكرت، فأيهما كان أطولا تعتد به. فإذا قلنا مثلا امرأة في الشهر الثامن توفي عنها زوجها فولدت بعد شهر، أيهما يكون أطول هنا؟ أسألكم أيهما أطول، عدة المتوفى عنها زوجها وليس عدة الحمل. لماذا؟ لأن وضعت الحمل فأصبح الحمل هنا أقل من عدة متوفى عنها زوج. إذن المذهب الثاني يقول بأن تنتقل إلى عدة المتوفى عنها زوجها 14 وعشر. أما لو أنها مثلا كانت حامل في الشهر الأول أو الثاني وتوفي عنها زوجها، ستعتد كم؟ 14 وعشر. أيهما أطول؟ الحمل، فتذهب إلى عدة الحمل كاملا. هذا باختصار فيما يتعلق ب عدة الحامل. إذن ما هي عدة الحامل؟ عدة الحامل بوضع الحمل ولو بعد ساعة، حتى يروى عن عمر أو غير عمر قالوا بأن المرأة التي توفي عنها زوجها يجوز لها أن تنكح بعد وضع الحمل ولو كان زوجها على السرير، يعني يغسل. لاحظتم؟ أذكر أنا ضربت لكم مثال في شرح الزاد إن كنتم تذكرون، ها؟ قلت مثلا رجل ذهب بامرأته إلى المستشفى حامل في الشهر التاسع، زين، وحصل لهم حادث، هو ذهب بها لتضع، حصل لهم حادث، توفي الزوج وبقيت الزوجة، ثم أدخلت المستشفى ووضعت الحمل، انتهت عدته. هذا هو قول جماهير أهل العلم، انتهت عدته. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، سواء كان الفرق بوفاء أو بطلاق. طبعا العلماء يذكرون بأن الحمل لا بد أن يكون واضح، يعني ليس كل حمل، والحمل الذي يضعون ضابط له هي التي تصير به أم ولد، يعني المكتمل، يكون مكتمل، يعني فيه صورة الجنين، يعني متخلق. طيب النوع الثاني من أنواع المعتدات، هذا النوع الأول ذوات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. النوع الثاني المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل. المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل، كم عدتها؟ 14 وعشرة. يقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. هذه العدة. الحداد سيأتي إن شاء الله في الحديث الباقي. الحداد هو الحداد الامتناع، أن تمتنع المرأة المتوفى عنها زوجها فترة 14 وعشرة أيام عن 5 أشياء، وهذه سنفصلها بإذن الله جل وعلا. النوع الثالث من أنواع المعتدات المطلقات في الحياة من ذوات الأقراء. من ذوات الأقراء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء. طيب ما هو القروء؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم ذهب إلى أن القروء هو الطهر، ومن أهل العلم ذهب إلى أن القروء هو الحيض. الحيض، والخلاف قوي في هذه المسألة، خلاف قوي. والراجع من أقوال أهل العلم أن المراد بالقرآن ما هو الحيض. الحيض، لأن الله تعالى قال فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في المستحاضة أمرها بأن تجلس أيام أقرائها، أقرائها يعني الحيض. هذا المعنى، هذا أحد أدلة القائلين بأن القرآن هو الحيض. ولأن العدة بالطهر لا تنضبط، يعني بمعنى أنه لو أن رجلا طلق امرأته في الحيض، عفوا في الطهر، طلق امرأته في الطهر وحاضت بعد يوم، ستطهر بعد ذلك ثم تطهر وتخرج من العدة، تكون العدة قليلة وقصيرة جدا. ولذلك الراجح من قول أهل العلم بأن القرء المقصود به هنا ماذا؟ الحيض. الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء. إذن المرأة التي طلقت في الحياة وهي من ذوات الأقراء، ذوات الحيض، تعتد بماذا؟ بالحيض. تعتد ثلاث حيض. تعتد ثلاث حيض. كم صار عندنا الآن من نوع؟ إذن ذوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، المتوفى عنهن أزواجهن، واللائي المتوفى عنهن أزواجهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه المدة اللي تمكثها. والحداد مثل ما ذكرت لكم. النوع الثالث المطلقات من ذوات الأقراء في الحياة تعتد بثلاث حيض. تعتد بثلاث حيض. إذا انتهت من الحيضة الثالثة كما سأبين، خرجت من العدة، هل يلزم أن تغتسل أم أنه لو أعادها قبل الاغتسال رجعت إليه إن كانت مطلقة رجعية؟ هذا ما سنبحثه إن شاء الله تعالى، إن يسر الله الوقت اليوم وإلا في المجلس القادم. النوع الرابع اللائي يئسن من المحيض. اللائي يئسن من المحيض، هذا النوع الرابع من أنواع المعتدات. اللائي يئسن من المحيض يعني انقطع عنها الحيض، يئست، كبيرة في السن، كبيرة في السن، ولا يمكن لمرأة في سنها أن يرجع إليها الحيض. ويذكرون هذا أيضا في الصغيرات، يذكرون هذا في الصغيرات. ولذلك يقول جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن عندنا نوعين، اللائي لم يحضن لصغارهن، واللائي يئسن من المحيض. فهذا الصنف من النساء عدتهن بالأشهر، فإن الشهر يقوم مقام الحيض الواحد، الشهر يقوم مقام الحيض، حيض الواحد. طبعا يقولون في الفقهاء بأن الأمة تتنصف في مثل هذا، تتنصف في مثل هذا. طيب الخامس، النوع الخامس من أنواع النساء من ارتفع حيضها ولا تدري سببه. هذه تعتد سنة، تعتد سنة. اللائي ارتفع حيضهن ولكن ما تدري ما هو السبب، هي ليست بآيسة، وهي كانت تحيض وفجأة ارتفع عنها الحيض، ما تدري ما سببه. هذه تعتد سنة كاملة. طيب لماذا سنة كاملة؟ لإجماع الصحابة. كيف؟ قالوا بأن تسعة أشهر هذه مدة الحمل، لأنه يخشى أن تكون حاملا، يخشى أن تكون حاملا من النساء من لا يظهر لها حمل وتتفاجأ بعد ذلك. ثم ثلاثة أشهر عدة اللائي يئسن من المحيض أو اللائي لم يحضن، ثلاث أشهر، فيكون مجموع كم؟ سنة كاملة. يكون المجموع سنة سنة كاملة. وهذا الشيء إن شاء الله سنبحثه بشكل موسع، ونذكر هل مثلا مسألة الآن التقانات الطبية اللي تكشف مثلا موضوع الولد الحمل، يعني هل يعمل بها أم لا؟ امرأة فجأة طلقت وهي قد ارتفع حيضها ولا تدري سببه، بنت عمرها 20، بنت عمرها 30 مثلا، ليست بآيسة، ارتفع الحيض عند ولا تدري ما هو السبب، طلقت. يقولون بأنها تعتد سنة كاملة، سنة 12 شهر، 9 أشهر لأن هذا غالب مدة الحمل، وثلاثة أشهر لأن التي لم تحض أو الآيسة من المحيض تعتد 3 أشهر، الشهر يقوم مقام الحيضة، الشهر يقوم مقام الحيضة. النوع السادس من أنواع المعتدات، آخر نوع هذا، امرأة المفقود. امرأة المفقود يعني زوجة المفقود، والفقد نوع على نوعين، فقد في طريق غالبه السلامة، وفقد في طريق غالبه الهلك. أما إذا كان الفقد في طريق غالبه الهلكة، قالوا تعتد أربع سنين من وفاته، أو يعني تتربص أربع سنين من فقده. رجل رايح في حرب، أو في بلد في فتنة، أو رجل ذهب إلى صحراء أو مجاهيل الصحراء اللي في الغالب أن هذه الصحراء اللي يذهب إليها يهلك، ثم فقد أثره وما علم هو حي ولا ميت، تعتد كم؟ 4 سنين لفتوى الصحابة، يعني تتربص 4 سنين، بعد انتهاء من 4 سنين تعتد بالحيض، إن كانت من ذوات الحيض 3 حيض، وإن كانت من الآيسات 3 أشهر كما هو الضابط اللي ذكرته قبل قليل. طيب، إن كان ذهب في طريق غالبه السلامة، طريق غالبه السلامة أمان وكذا، قالوا تعتد 90 سنة من ولادته، وهذا قول في بعض المذاهب، والمسألة فيها خلاف طويل طبعا، فيها 3 أقوال. القول الأول قالوا تعتد مدة 90 سنة من ولادته، يعني لو افترضنا مثلا غاب عمره 50 سنة في طريق غالبه السلامة، كم تعتد؟ كم بقي لها؟ 40 سنة. طيب إذا كان 20 سنة، عمره 20 وغاب في طريق غالبه السلامة، كم يبقى له؟ 70 سنة. ها، صعب ولا صعب؟ طيب إذا كان ذهب عمره 80 باقي 10 سنوات، بعد صعب. هذا قول، عموما هذا قول. القول الثاني قال تعتد أبدا حتى يرجع، أبدا حتى يرجع، هذا قول ضعيف. القول الثالث وهو الراجح، سبق أننا بحثناه في شرح الزاد إن كنتم تتذكرون، قلنا بأن هذا راجع لتقدير الحاكم، تقدير الحاكم. فإذا كانت المرأة وزوجها عندها في البيت متضررة، يجوز لها أن ترفع دعوة خلع ولا دعوة طلاق عند الحاكم. فكيف بهذه المرأة اللي غاب زوجها هذه المدة الطويلة؟ فهنا يأتي تقدير الحاكم، تقدير القاضي، يرجع فيه إلى تقدير القاضي. بارك الله فيكم. هذا هو القول الراجح، القول الراجح بأن الأمر يرجع فيه إلى القاضي، يعني ترفع دعوة إلى القاضي. وبالمناسبة يعني أنا ذكرت الأقوال هذه، وهذه أقوال يعني محترمة عند أهل العلم، روايات بعد، لأن فيها قطع للشك والأصل. طبعا بعض العلماء يقول الأصل صيانة الفروج والأعراض، فلو كان حي كيف تتزوج وهي على ذمته، وشيء من هذا القبيل. وهذا إن شاء الله سنبحثه حينما نصل إلى موضوع مسألة امرأة المفقود، وكيف أن عمر أجل امرأة المفقود 4 سنين وأمرها بعد ذلك أن تتزوج. لكن الراجح مثل ما ذكرت لكم بأن هذا المرجع فيه إلى القاضي. بالنسبة لموضوع، أعتقد الوقت أدركني، لكن حديث المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست إذا بضم النون، يعني الدم الذي سببه الولادة، وأما بالفتح نفست فالمقصود فيه الحيض، مثل ما جاء في الحديث الذي في حجة الوداع قال نفستي يعني حطي بعد وفاة زوجها بليال. قيل طبعا رواية مسلم بأربعين، أربعين ليلة، وبعض الروايات قالوا بأقل من ذلك. هذا ليس مقصود، لو قلنا بأربعين ليلة بثمانين ليلة ها، لأن عندنا أربعة أشهر وعشرة أيام. فالمقصود هو المقصود بأن حديث سبيعة الأسلمي المتعلق بعدة النوع الأول من الأنواع الستة اللي ذكرتها لكم، عدة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طبعا دخل عليها أبو السنابل كما ذكرت ابن بعكك، قيل بأن أبو السنابل خطبها أول فرفضت ثم احتج عليها بها، هذا قوله. قول الثاني قالوا لا هو من أقاربها فمنعها ومنعها من أنها تتعرض للخطاب بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. إذن عندنا مسائل، أولا عدة المتوفى عنها زوجها تكون بوضع الحمل لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المسألة الثانية أن السنة تخصص عموم القرآن، فالمتوفى عنها زوجها يقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. جاءت السنة حديث سبيعة الأسلمية حديث المسور بن مخرمة فخصص هذا العموم وأخرج الحامل، فالحامل عدتها بوضع الحمل، وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة الثالثة يجوز للمرأة التي وضعت الحمل بعد وفاة زوجها أن تتزوج ولو كان الدم عليها. لماذا؟ لخروجها من العدة. فلو أن امرأة توفي عنها زوجها قبل أسبوع ثم وضعت ونفست يجوز أن تنكح في فترة النفاس بشرط أن لا يقربها زوجها، وذلك لوجود الدم، مسألة أبعد الأجلين هذه مسألة أيضا، وهي القول الثاني مثل ما أشرت إليه في بداية الدرس، هي مسألة خلافية قال بها بعض الصحابة كعلي وابن عباس وجمع، ولكن جماهير الصحابة على أن المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل مطلقا، سواء كانت الفرقة بسبب وفاة أو كانت الفرقة بسبب طلاق. حديث عائشة يتعلق بالنوع الثاني أو النوع الثالث من أنواع المطلقة المعتدات، النوع الثالث، لأن جاء في مسألة ماذا؟ مسألة العدة بثلاث حيض. وحديث سبيعة الأسلمية تحدثنا فيه عن النوعين، نوع المعتدات من ذوات الأحمال من ذوات الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، ومعتدات بالوفاة، غير حمل، التفصيل إن شاء الله بتوسع يكون في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته، لأن الوقت أدركني، ولعلي إن شاء الله أعيد أيضا يعني المسائل بمرتبة، لكن سأذكر خلاف العلماء في بعض المسائل ثم نشرح أيضا بذكر أحكام الحداد، وهي مسألة من المسائل المهمة التي يحتاج إليها الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.